السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نستكمل اليوم الدرس الثاني من مادة الآداب والأخلاق من كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. إن شاء الله في درس اليوم سنتحدث عن أول درس ذكره المصنف رحمه الله تعالى، هو الفصل الأول في مادة الآداب، في جزء الآداب في كتاب منهاج المسلم، وهو آداب النية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يؤمن المسلم بخطر شأن النية وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية. في جميع الأعمال تتكيف بها وتكون بحسبها، فتقوى وتضعف وتصح وتفسد تبعا لها. وإيمان المسلم بهذا بضرورة النية وكل الأعمال ووجوب إصلاحها. يقصد الشيخ أن النية شيء أمر عظيم يجب المسلم أن يهتم به، سواء كان هذا العمل عمل ديني أو عمل دنيوي. لماذا؟ لأن كل الأعمال تقوى وتضعف، أو تكون صحيحة أو تكون فاسدة، تبعا لنية هذا المسلم. وسيأتي الكلام عن كيفية هذا الأمر. وما الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية النية وفضلها؟ قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حيث يذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أن أهم أمر في كتابه أن يعبدوا الله عباده مخلصين. مخلصين يعني يقتدونه بكل عمل، مخلصين له النية سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. نفس الأمر يأمر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وثانيا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما ذكر المصنف في المقدمة إن كل الأعمال تكون صحيحة أو فاسدة، قوية أو ضعيفة بحسب النية. وقوله سبحانه وتعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر إلى القلوب نظر إلى النيات، إذ النية هي الباعث على العمل والدافع له، حيث إن النية تكون محلها القلب. فالله عز وجل حينما ينظر إلى قلب عبده ينظر إلى نيته، وماذا يريد هذا العبد بهذه النية. ومن قوله تعالى ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. ومجرد الهم الصالح كان العمل الصالح كان العمل صالحا يثبت الأجر وتحصل به المثوبة، وذلك لفضل النية الصالحة. أي من هم بحسنة ولم يعملها كان من فضل الله عز وجل أن يكتبها له حسنة، فإذا عملها تضاعف له هذه الحسنة إلى 700 ضعف من فضل الله عز وجل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله. فيقول رجل، أي رجل آخر: لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه الله لعملت كما عمل، فهما في الأجر سواء. أي إن الله عز وجل إذا رزق الله رجلا علما ومالا فهو بعلمه يعمل من الأعمال الصالحة في هذا المال. فيأتي رجل آخر لم يرزقه الله المال ولكن رزقه العلم، فعلم أن هذا الرجل الأول رزقه الله تعالى من فضله مالا سخره فيما يرضي الله عز وجل، فتمنى أن يرزقه الله مالا فيعمل مثل عمل الأول فيأخذ أجره. ففضلا من الله عز وجل فالأول والثاني لهما نفس الأجر. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب مثلا لنا أن رجلا ثالثا آتاه الله مالا ولكنه كان جاهلا، فهو يصرف هذا المال فيما لا يرضي الله تعالى. ثم يأتي رجلا آخر فيقول: لو آتاني الله مثل ما آتاه، يعني يتمنى أن يؤتيه الله مالا ولكن ليس له علم، فيتمنى أن يعمل مثل ما عمل صاحبه، فهما في الوزر سواء، أي أن الثاني والثالث كلاهما يعمل ما لا يرضي الله تعالى، وذلك سببه أنه الأول لم يؤتيه الله علما ولكن أتاه مالا فهو ينفقه فيما لا يرضي الله تعالى، والرابع أتاه الله لم يؤتيه علما ولا مالا هو يتمنى أن ينفق ماله مثل صاحبه الثالث الذي أنفقه فيما لا يرضي الله، فهما في الوزر سواء. فيقول المصنف: فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح، أي إن الرجل الثاني الذي كان له نية صالحة أن يعمل مثل ما عمل الأول، رزقه الله تعالى ثواب العمل الصالح منه مع أنه لم يعمله، لأنه أراد بالنية الصالحة أن يعمل ذلك العمل الصالح. ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب العمل الفاسد، أي إن الرجل الرابع كان له نية فاسدة أن يعمل مثلما عمل الثالث، فهما في الوزر سواء. طبعا ويظهر من هذا الحديث أن كل ما رد هذا على النية وحدها. وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك، أي في غزوة تبوك، عندما وصل إلى تبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطأنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة. فقيل له: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. فشركوا بحسن النية، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى تبوك قال لأصحابه: إن في المدينة المنورة أقواما، أي أناسا، ما قطعنا واديا، أي ما قطعنا مسافة من الأرض، ولا وطأنا موطئا، أي ما نزلنا منزلا، يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة، يعني أنفقوا في سبيل الله عز وجل من أموالهم، ولا أصابتنا مخمصة، أي تعب ونصب، إلا هؤلاء القوم الذين في المدينة شاركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأجر. فيستعجبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: حبسهم العذر، أي أن كانت لهم أعذار حبستهم عن مشاركة أصحاب النبي في الغزو، ولكن من فضل الله تعالى شاركوهم في الأجر بحسن النية. وحسن النية الذي هو جعل غير الغازي في الأجر كالغازي، وجعل غير المجاهد يحصل على أجر المجاهد. وأيضا من الأدلة في أهمية النية الصالحة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال: لأنه أراد قتل صاحبه. يضرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إذا التقى مسلمان يقاتلان بعضهما البعض بالسيف، فإن القاتل والمقتول في النار. فتعجب السامعون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: قد فهمنا أن هذا القاتل، لكن كيف ذلك للمقتول يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لأنه أراد قتل صاحبه، أي إن المقتول كان يريد قتل صاحبه ولكنه لم يستطيع. فسوت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستوجب للنار وبين مقتول لولا نيته الفاسدة لكان من أصحاب الجنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا وهو يعلم أنه لا يريد آداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل، لقي الله يوم يلقاه وهو زان. وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق. أي إن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه رجل إذا تزوج امرأة ووعدها بصداق أو بمهر معين، ولكنه في نيته أنه لن يؤدي هذا الصداق ولا هذا المهر، فغرها بالله، أي يعني غرر بها ولم يؤدي لها ما وعدها به، واستحل فرجها بالباطل، أي نكحها ثم لم يؤدي ما عليه، فإنه يلقى الله يوم يلقاه وهو زان، أي كأنه زنى بها. ويضرب مثلا آخر: أيام رجل أدان من رجل دينا أي أن رجلا استدان من صاحبه بعضا من المال أو جزءا من المال، وهو يعلم أنه لا يريد أن يؤدي إليه هذا المال في وقته، ولا يريد أن يؤديه إليه حتى بعد وقته، فأخذ ماله بالباطل، فإن الله عز وجل يوم يلقاه يلقاه وهو سارق. فبهذا النية الفاسدة، النية السيئة، انقلب المباح حراما والجائز ممنوعا، أي انقلب الزواج وانقلب طلب الدين إلى شيء حرام وممنوع، لأنه أوقع صاحبه في الحرج بسبب نيته الفاسدة. فلذلك ما كان خاليا من الحرج أصبح حرج. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في شرح ما هي النية وكيف يستحضر المسلم نيته. بعدما ذكرنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية وعظم شأنها وكبير أهميتها، فلهذا هو يبني سائر أعماله على صالح النية. أي يجب على كل مسلم بعدما عرف من أهمية النية أن يكون في كل أعماله له نية صالحة، ويبذل جهده في أنه لا يعمل عملا بدون نية، أي يستحضر دائما نية في عمله: لماذا يقوم؟ لماذا يصلي؟ لماذا ينام؟ لماذا يأكل؟ لماذا يشرب؟ لماذا يتزوج؟ لماذا يذاكر؟ لماذا يطيع والديه؟ لماذا يصبر على جهل الجاهلين؟ لماذا يكتم غيظه؟ فلا بد أن يكون له في كل عمل نية، ولا بد أن تكون نية صالحة، لأن النية روح العمل وقوامه، صحته من صحة النية، وفساد العمل من فساد النية. ويقول المصنف: وكما يعتقد المسلم أن النية ركن الأعمال وشرطها. الركن أي باعتبار البداية، عندما يبدأ المسلم أي عمل لا بد أن ينوي، فالركن شيء مهم جدا في أول العمل لا بد أن يأتي به المسلم. وأما الشرط، هذا شرط أن يستمر المسلم في استحضار النية الصالحة، وإذا طرأت عليه نية فاسدة فإنه يحاول دفعها. أي أن إذا مسلم قام يصلي فأعجبته صلاته في نفسه، فإنه قد يدخل الرياء في قلبه، فإنه لا يترك هذا العمل الصالح، ولكنه يدافع النية الفاسدة، وأنه ينوي في استمراره بالعمل رضا الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طيب، النية ما محل النية؟ النية محلها القلب، فليست النية مجرد لفظ باللسان يقول نويت كذا، ولا هي حديث نفس أي تمني، فإن المسلم عندما يأتي بأي عمل فإنه يقف قليلا يستحضر نيته في قلبه أنه ينوي بهذا العمل رضا الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكثر الله ثوابه، أن يرضى عنه، أن يغفر ذنبه، أن يقتدي الناس به، وما إلى ذلك من النيات الصالحة. ثم إن هذه النية التي كان محلها القلب تبعث في القلب الهمة والنشاط نحو العمل الموافق لغرض صحيح من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا، أي إن هذه النية تدفع صاحبها إلى عمل صحيح، سواء هذا العمل الصحيح أن يجلب له نفعا أن ينفعه، أو يدفع عنه ضررا، أن يدفع عنه ضررا، سواء حالا أي في هذا الوقت أو مآلا أو بعد ذلك. أي لذا اشترط في العمل الذي أن يأتي به المسلم أن يعني يحصل على ثمرة هذا العمل في الحال، فقد يعمل المرء أياما أو شهورا أو سنينا حتى يصل إلى ما يريد من رضا الله عز وجل. وأن هذه الإرادة المتوجهة تجاه الفعل كما ذكرنا ابتغاء رضا الله عز وجل أو امتثال أمره أو اجتناب نهيه. والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة، وإن الطاعة إذا خلت من نية صالحة تنقلب معصية ذات وزر وعقوبة، حيث إن المعاصي لا تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة. يقصد المؤلف رحمه الله تعالى إن العمل المباح مثل النوم، إذا أراد الإنسان المسلم أن ينام، فعندما ينوي أن يتقوى بهذا النوم على طاعة الله عز وجل، أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل المباح الذي ليس له ثواب ينقلب إلى عمل له ثواب وأجر ومثوبة. وإن الطاعة إذا خلت من نية صالحة، إن المرء إذا قام ليصلي ولكن ليس في نيته طاعة الله عز وجل ولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، بل ينوي والعياذ بالله الرياء أو أن يراه الناس أو أن يسمع به الناس، انقلب هذا العمل إلى معصية عليها وزر وعقوبة. ويضرب المصنف رحمه الله تعالى مثال، فالذي يغتاب شخصا لتطيب شخص خاطر شخص آخر هو عاصي لله تعالى آثم لا تنفعه نيته الحسنة في نظره، أي إنما يجلس أسنان فيغتاب الأول شخصا ثالثا ليس موجودا مع الاثنين. والغرض من هذا الأمر في نفسه أن يطيب، أن يعني يرضي صاحبه الثاني عن الثالث، ولكن اغتابه أي ذكره بما لا يرضي، أي إن الأول ذكر الثالث بما لا يرضي ليرضي خاطر الشخص الثاني، فهو بذلك العمل عاصي لله تعالى يأثم لا تنفعه النية الحسنة في نظره. والذي وكذلك يضرب مثلا الذي يبني مسجدا بمال حرام لا يثاب عليه، أي إنما يريد الإنسان أن يبني مسجدا ولكن هذا المال اكتسبه مما لا يرضي الله عز وجل، فإنه لا يثاب على هذا العمل. أو الذي يحضر حفلات الرقص والنجوم بنية تشجيع المشاريع الخيرية، أي إن بعض المؤسسات هداهم الله عز وجل يقيمون بعض الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء ويكون فيها الموسيقى وما لا يرضي الله عز وجل، فعندما يختلطون هو ينوي أن يحضر هذه الحفلات ويشتري تذكرة ليحضر هذا الحفل لكي يستفيدوا في الأعمال الخيرية بما دفعه، ولكن هذا الرجل عاصي لله تعالى يأثم غير مأجور. أو كالذي يضرب مثلا ثالثا المصنف رحمه الله تعالى الذي يبني القباب على قبور الصالحين أو يذبح لهم الذبائح أو ينذر لهم النذور بنية محبة الصالحين، لأن كل هذه الأعمال نهى النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيها تكلفا وليست من الأعمال التي أمر الله بها عز وجل، بل إنها قد تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا الرجل بهذه الأعمال التي كان عملها بنية إنه يحب هذا الشيخ الصالح أو الولي الصالح المتوفى إلى رحمة الله تعالى، فهو يعمل ذلك يبني القباب، أي يبني القباب أي يأتي فوق قبر ذلك الرجل ويعمل عليه قبة، سواء هذه القبة كانت من القماش أو بما يبنى به كالطوب والأحجار، أو يذبح عندهم الذبائح، أن يذهب إلى قبر ذلك الرجل الصالح ويذبح عنده بنية إطعام المساكين والفقراء، أو ينذر عندهم النذور لله عز وجل، أو ينذر لهؤلاء الصالحين، فإن هذه الأعمال لا ترضي الله عز وجل ويأثم صاحبها ولو كانت نيته صالحة كما يراه، لأنه لا ينقلب العمل الفاسد بالنية الصالحة إلى ما لا يرضي الله عز وجل، لأن النية الصالحة تقلب العمل المباح إلى طاعة إذا كان مأذونا في هذا العمل فقط، ولكن إذا كان هذا العمل محرم فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال. ثم ننتقل إلى الفصل الثاني الأدب مع الله عز وجل. ويتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عما يجب للمسلم أو ينبغي على المسلم أن يؤديه لله عز وجل، فيتحدث أولا عن طاعة الشكر لله عز وجل، حيث يقول المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد، اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه، وتسيره إلى أن يلقى ربه فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده عز وجل والثناء عليه بما هو أهله وبجوارحه بتسخيرها في طاعته. إن المسلم إذا ما نظر حول رأى نعما لله عز وجل عليه كثيرا، هذه النعم بدأت من ساعة أن كان نطفة في رحم أمه، في رحم أمه، وتسير معه في حياته إلى أن يموت ويلقى الله عز وجل. فيجب على هذا المسلم أن يشكر الله تعالى. كيف يشكر؟ يشكر أن يذكر، أن يذكر الله عز وجل فيحمده بلسانه، ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، إن الله عز وجل أنعم عليه بكذا وأنعم عليه بكذا، وهذا من فضل الله وهذا من كرم الله. وكذلك يستعين بجوارحه في أن يسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فمثلا المسلم أنعم الله عليه بنعمة العقل وبنعمة اللسان، فيستخدم هذه النعمة في ذكر الله عز وجل، ويثني على الله عز وجل بهذا اللسان وما إلى ذلك. أو رجل أنعم الله عليه مثلا بمال كثير، فهو يحمد الله عز وجل بلسانه، فيقول الحمد لله على هذا المال، الحمد لله على هذه النعمة، ويثني الله على وجل، فيذكر أن الله أنعم عليه بكذا وأنعم عليه بكذا وأنعم عليه بكذا، وهذا من فضل الله عليه تعالى وليس بحوله ولا قوته. ويستعين بجوارحه، أي أن يستخدم هذا المال فيما يرضي الله عز وجل، فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس من الأدب كفران النعم وجحود فضل المنعم والتنكر له ولإحسانه وأنعامه، لأنه ليس من الأدب أن يكفر الإنسان من أنعم عليه ولا يقول إنه هذا من قوته وهذا بذكائه، ولا يذكر فضل من أنعم عليه سواء الله عز وجل أو من الناس، ويتنكر لهذه النعم والإحسان من أنعم عليه. فالله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي إنكم لن تستطيعوا عد ما أنعم الله عليكم به من نعم، سواء ما علمتم فما بالكم بما لم تعلموا ولم تشعروا به. فيقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أي عندما يذكر الله العبد، يذكر الله عز وجل، فإن الله يذكره في ملأ أفضل منه، وعندما يشكر الله عز وجل يرضى الله عنه، ويأمر عباده بألا يكفروا نعمه. ثم يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن تعظيم الله عز وجل، فيقول: تعظيم الله عز وجل أن ينظر المسلم إلى علمه تعالى به، والاطلاع عليه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه محبة ومهابة، ونفسه توقيرا وتعظيما لله عز وجل، فيخجل من معصيته ويستحي من مخالفته والخروج عن طاعته. عندما ينظر المسلم إلى أن الله عز وجل يعلم كل شيء عنه، ويطلع عليه في كل حال ووقت وحين، فإنه ذلك يورث المسلم في قلبه مهابة لله عز وجل، وخوفا منه، وتعظيما له، فيخجل أن يستحي من معصيته ومن مخالفة أمره، وأن يخرج عن طاعته إلى ما لا يرضي الله عز وجل. فهذا أدبا منه مع الله تعالى، لأنه ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي ومخالفة أمره، خاصة وهو يشهد وينظر إليه. ولله المثل الأعلى، فعندما يأمر الرجل أو الأب ابنه بأن يؤدي له شيئا أو يفعل له أمرا، فما بال ذلك الولد في وجود أبيه يتنكر له ولا يؤدي ما فعله، ويعترض عليه بالقول والفعل، فهذا يسمى سوء أدب. فالله عز وجل يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. إن الله عز وجل قد خلقكم في أطوار مختلفة، طور بعد طور، أو في هيئات مختلفة، هيئة بعد هيئة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعبده، فما بال العبد بعد ذلك لا يرجي لله وقارا، ولا يعظم أمره، ولا يخاف منه، ولا يوقره. وقال تعالى: يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي إن الله يعلم عز وجل ما نعلن أما من الأمر وما نسر في أنفسنا، فهذا يوجب على العبد أن يعظم الله عز وجل. وقال تعالى: وما تكون في شأن، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إن الله عز وجل عندما العبد يكون في أي عمل، فإن الله عز وجل يشهد هذا العمل، ويشهد عبده أن يراه، ويعلم ما يفعله، ولا يخفى على الله عز وجل شيئا في الأرض ولا في السماء. ثم يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأدب الثالث مع الله عز وجل، وهو التوكل على الله تعالى، حيث يقول: ينظر المسلم إلى الله تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته، وأنه لا مفر له ولا مهرب له ولا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إلى الله عز وجل، فيفر إلى الله تعالى وينطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه، فيكون هذا أدبا منه مع ربه وخالقه. فإن المسلم عندما ينظر في نفسه فيرى أن الله يقدر عليه في كل شيء، وإنه ليس له من أمره شيئا، وإن كل شيء بأمر الله عز وجل، وإن الله عز وجل يهديه إلى ما يحب ويرضى. فإنه وإن إذا ما وقعت عليه مصيبة ينظر إن هذا من قدر الله، وإن الله يحمد على كل حال، وإن الله عز وجل رحيم بعباده. وإذا وقعت له مصيبة أو كرب فإنه لا يعلم أنه لا يقدر على أن يفرج عنه ما هو فيه إلا الله عز وجل، فيهرب إلى الله عز وجل ويفر إليه وينطرح بين يديه بالصلاة والذكر والإنابة والدعاء، ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه، حيث يعمل ما يرضي الله عز وجل ولا يجزع ولا يسخط، يكون هذا أدبا منه مع ربه وخالقه. لأنه ليس من الأدب أن يفر المرء ولا يعتمد ولا يتكل إلا على من يقدر على كل شيء. فأما من فر أو اعتمد أو اتكل على من له حول ولا قوة بنفسه إلى أن يفر المرء إلى نفسه أو يعتمد على نفسه أو غيره، فهذا ليس من الأدب، لأنه يعلم داخل نفسه أن الله على كل شيء قدير، وأنه ليس له من أمره شيء، مصداقا لقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقوله تعالى: ففروا إلى الله، أي فروا إلى الله عز وجل في كل أمر وحين. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لأنه من صحيح الإيمان التوكل على الله عز وجل، أن يأتي بالأسباب، ولكنه لا ينظر إلى الأسباب، ولكنه ينظر إلى مسبب الأسباب، فيأخذ بالأسباب طاعة لله عز وجل وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب. فينظر المسلم إلى لطف الله تعالى به في جميع أموره، وإلى رحمته له ولسائر خلقه، فيطمع في المزيد من ذلك، فيتضرع له بخالص الدعاء والتضرع، ويتوسل إليه بطيب القول وصالح العمل، فيكون هذا أدبا منه مع الله مولاه. لأنه ليس من الأدب في شيء اليأس من طاعة الله، اليأس من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ولا القنوط من إحسان قد عم البرايا والخلق جميعا. حيث يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، والله لطيف بعباده، ولا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وكل هذا من فضل الله عز وجل وسعة رحمته، وأنه يحبب نفسه إلى خلقه حتى يفدون إليه ويلجؤون إليه. فالله عز وجل بكل جميل أهل، ونحن بكل نقص وعيب أهل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا بما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.